بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين. من أي أنعم وتفضل. فمن لم يستشعر أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فهذا لا يقدر فضل الله عز وجل، بل منة عظيمة جدا. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكيف إذا كان الرسول هو خير رسول أرسل إلينا؟ قال تعالى: لقد من الله. والمنة هي النعمة الثقيلة. شوف، كلمة منة ما تأتي في القرآن إلا في النعم الثقيلة. وأصل المنة اصطناع الخير. لإنسان علي منة، ذلك يقولون في الفقه إذا لم يكن لأحد عليه منة. فالمنة اصطناع الخير، لكن المراد بها هنا النعم الثقيلة. فالمنان هو الذي يثقلنا بكثرة نعمه، نعجز عن شكرها. ومن نعمه العظيمة أن أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما معنى من أنفسهم؟ القول الأول أي من جماعتهم ومن نسبهم. فرسولنا أرسل من العرب، فهو من جماعة قومه ومن نسب قومه، من أنفسهم يعني من جماعتهم. وبهذا يكون المنة على العرب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي. وما وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا منة على العرب؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول أنه معروف النسب عندهم، قاله ابن عباس: فجاءكم رسول من أنفسكم، يعني تعرفون نسبه، فلماذا تكذبونه وأنتم تعرفون أن أهله وأجداده كانوا من أهل الحق، من الذين لهم مكانة في المجتمع؟ لو جاك من غير ذلك لعلك رددت الحق. القول الثاني: من أنفسهم، ما المنة على العرب في ذلك؟ قالوا: أي تعرفون صدقه. وهذا قول الزجاج. القول الأول تعرفون أجداده، القول الثاني تعرفونه هو، من أنفسكم تعرفون، جربتوه بالصدق وعرفتوا بالأمانة، فكيف تكذبونه؟ القول الثالث: ما وجه كونه من العرب منة على العرب؟ قالوا: لكي تفهموا كلامه. ما جاك بلسان أعجمي ما تستطيع تفهم، فهذه منة عظيمة أن الرسول باللغة لتفهمها. وهذا قول أبي سليمان الدمشقي. يا إخوة، والله نحن في نعمة عظيمة. انظر العاجم الآن، ما يعرفون كثير منهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بعضهم ما يعرف القرآن، ونحن منا علينا أن جاء القرآن بلساننا والرسول بلساننا، فما أسهل أن نتعلم القرآن ونفهم السنة. بعضهم يمكن يموت وما يفهم، فمنا عظيمة على العرب. القول الثالث أو القول الرابع: ليكون به شرفكم. ليكون به شرفكم، وهذا قول الماوردي. منة عظيمة أن الرسول من العرب حتى يشرف العرب، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف فشرف العرب بكون الرسول عربي والقرآن عربي، وأي شرف أعظم من هذا؟ بل صار للغتنا الخلود والعالمية بخلود القرآن والسنة. وكلها أقوال قوية، لكن هذا القول الأول من أنفسهم، يعني من جماعتهم ومن نسبهم، وفي كونه منا من هذه الجهة ما ذكرنا. القول الثاني اختاره ابن كثير، من أنفسهم أي من جنسهم، فمنا أن الله يجعل الرسول من جنس البشر، فعلى هذا يكون المنة على جميع البشر، ليس فقط للعرب، بل جميع البشر يفخرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم من جنسهم وليس من الجن أو من جنس آخر. من أنفسهم يعني من جنسهم، وهذا قواه ابن كثير بنظائره من القرآن. وأن تعرف أن ابن كثير كثيرا ما يرجح بالقرآن ويستدل بالقرآن على معاني الآيات. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إيش معنى من أنفسكم؟ يعني من جنسكم، ليس فقط من العرب، من جنس البشر، كل البشرية تجدهم ذكر وأنثى، خلق الله من جنسهم. فالجنس النفس هنا نفس النفس هنا، من أنفسهم من أنفسكم. يؤيده قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما قال أنا عربي مثلكم، قال أنا بشر مثلكم. فمن أنفسهم يعني مثلهم، يعني بشر. ثم يقويه أيضا أن هذا المعنى أعم في المنة. لو قلنا بالمعنى الأول سنقول منة على العرب فقط، ورسولنا منة على جميع البشر، منة عظيمة من الله بها على الخلق. وكل ما كان المعنى يحمل على أعم كان أتم. القول الثالث: من أنفسهم يعني من أشرفهم، وهذه على قراءة الضحاك وأبي الجوزاء، قرأ من أنفسهم، من أنفسهم بفتح الفاء، من أنفسهم يعني من أشرفهم، شيء نفيس هو الشريف. فمنة الله أن بعث الرسول من أشرف الخلق، وهذا تؤيد القراءة الثانية. إذن القول الثاني فيه قوة، والله أعلم. قال تعالى: يتلو عليهم آياته. أين المنة في إرسال الرسول؟ في كونه يتلو علينا الآيات ويزكينا ويطهرنا ويعلمنا الكتاب والحكمة. قال: يتلو عليهم آياته. ما معنى آياته؟ ها؟ ما معنى آياته؟ يعني القرآن. طيب ما معنى ويعلمهم الكتاب؟ القرآن إيش؟ أحكام القرآن، يعلمهم الكتاب. إيش الفرق بين يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب؟ القول الأول: يتلو عليهم آياته الكونية، فالرسول يتلو علينا الآيات الكونية. ويعلمهم الكتاب أي القرآن، لأن الواو للمغايرة. القول الثاني: يتلو عليهم آياته أي القرآن، طب إيش ويعلمهم الكتاب؟ أي ويعلمهم الكتابة. ففيه منا بمعرفة الكتاب والكتابة. قال تعالى ويزكيهم، أي ويطهرهم حسا ومعنى، يطهرهم من النجاسات بالطهارة بالوضوء بالغسل، ويطهرهم من الأخلاق السيئة والمعاصي الرذيلة والقبائح بحسن الخلق وحسن العقيدة، فيطهرهم حسا ومعنى. وهذا فيه دليل على أهمية العناية بالتطهر، تزكية النفوس وتزكية الأبدان. القول الثاني قال الفراء ويزكيهم، أي يأمرهم بالزكاة، يزكيهم يأمرهم بالزكاة. والقول الأول أقوى لأنه أعم، لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لأجل الزكاة بل لأجل التزكية عموما. ويعلمهم الكتابة والحكمة. ما معنى الحكمة؟ الحكمة هي السنة لأنها قابلت القرآن، فيعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة. القول الثاني قالوا الحكمة هي معرفة أسرار الشريعة، حكم الشريعة. فبعض الناس عنده علم بالحكم لكن ما عنده علم بالحكمة، فتجده يفعل الفعل ولا يدري لماذا يفعل، فهو ظاهري لا يعرف المقاصد. والرسول جاء ليعلمنا الحكم والحكمة حتى نفعل كما فعل لأجل أنه فعل، فنتبعه في صورة الفعل وفي مقصده، فنجمع بين الظاهر والمقصد. دعونا نعيد الترتيب. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول الألوسي يتلو عليهم آياته، هذا تمهيد، ويزكيهم هذا تطهير وتخلية، ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا تربية وتحلية. فجاءت مرتبة، أولا يهيئ القلوب بالإيمان، يتلو عليهم الآيات حتى يحدث الإيمان، ثم يسلب منهم الرذائل يطهرهم، ثم يبني فيهم الفضائل يعلمهم الكتاب والحكمة. قال ولذلك العلم بعد الإيمان والطهارة. للأسف نحن الآن بنا من يتعلم ولم يتطهر بعد، بل لم يدخل في قلبه الإيمان بعد. والصحابة قالوا أوتينا القرآن بعد ما أوتينا الإيمان. يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة بعد الإيمان. يعني حقيقة ثمة خلل عندنا في التعليم والتربية، تعلم تعلمه ثم إذا به للأسف سيء الأخلاق، يقع في معاصي، يشك في عقيدة، يداري المنافقين، يتكلم ويسوء الظن بإخوانه المسلمين. هذا ليت ما تعلم، صار الآن ينفر عن العلم، يقول الناس هذا طالب علم شوف أخلاق. طب والحل؟ من قال لك تعلم؟ أول دخل في قلبه الإيمان، خله يستقيم على العقيدة الصحيح، وبعد ذلك طهر من الرذائل اللي في نفسه حتى لا يعيب الدعوة بأخلاقه السيئة وأفعاله السيئة، ثم علمه الكتاب والسنة. كانت هذه طريقة السلف، يتأدب الرجل قبل أن يتعلم. هو روح تأدب، يقرأ القرآن، هل قرأت القرآن؟ يقول نعم، يقول تعال أطلب العلم. فكانت طريقتهم هذه، أولا القرآن يتلو عليهم آياته حتى يحدث الإيمان، تبنى قواعد العقيدة الراسخة في النفوس، ثم نبدأ نعالج الأخطاء والعيوب التي عنده فيصبح صافيا. الآن يدخل العلم والحكمة مباشرة إلى قلبه، لأن الفهم بحسب التقى، واتقوا الله ويعلمكم الله. آفة كثير منا النسيان بسبب المعصية، صعوبة الحفظ بسبب المعصية، صعوبة الفهم بسبب المعصية. هذا نور، ونور الله لا يؤتاه عاصم. فإحنا مثل اللي يتعب نفسه يحفظ وينسون لأنهم يفعلون معصية، يفهم وما يفهمون لأن غشاء المعصية منع من فهم الشريعة. وإلا لو صفت النفوس لصار الإنسان يتلقى سريعا حفظ العلم، كما كان السلف يحفظ من أول ما يسمع. لكن من ماذا؟ وكيع أنت من مرة واحدة تحفظ؟ قال أدلك على دواء الحفظ؟ قال نعم. وإذا دللتك عليه تأخذه؟ قال نعم. قال اترك المعاصي، هذا دواء الحفظ، وهذا دواء الفهم، وهذا دواء التوفيق. فعلينا أن نعيد حساباتنا، نريد حلقات قرآنية تتلو الكتاب، تربيهم على العمل بالكتاب، تطهرهم من الآفات. يعني في قرآن وفي متابعة تربوية وفي تعليم، هذه حلقات القرآن. أما حلقات احفظ احفظ فقط خطأ، لم تكن عند السلف، كانت عندهم 10 آيات وما فيها من العلم والعمل والإيمان. الإيمان يتلو عليهم آياته، والعمل ويزكيهم، والعلم ويعلمهم الكتاب والحكم. هذه طريقة السلف. لكن للأسف اغتررنا بالأرقام، وأصبح الإنسان أهم شيء عنده أن يحفظ الطالب، والله حتى لو ما حفظ الله المهم يحفظ القرآن حتى يكون حجة عليه عند الله. احفظ الله يحفظك، احفظ حدوده قبل أن تحفظ كلامه. ايش الفائدة تحفظ كلامه وتقع في حدوده فيكون القرآن حجة عليك لا لك؟ نريد هذا المنهج التربوي، منهج القرآن والرسول، إيمان وعمل وعلم. فلا يأخذ العلم إلا من تأهل، ما هو كل إنسان يقلد الدر والياقوت. قد تعلم إنسان يضره العلم ويضر بالعلماء وبالعلم، يخبط خبط أشواء، لأنه ما أوتي الإيمان. قال الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثته. لماذا قال من قبل يا سالم؟ قال من قبل، من تجر جبل، لماذا ما جرت قبل؟ من قبل لأنه حذف المضاف ونوى معناه، ونوى معناه، ما نوى لفظ معين. من قبل بعثته، من قبل أن يأتيهم، من قبل أن يعلمهم، من قبل أن ينزل عليه القرآن. المهم هو في مضاف، لكن إيش هو لم يحدده. فلما بنى على الضم عرفنا أن المضاف حذف وقصد المعنى بدون تعيين. من قبل، أي من قبل بعثته، ومن قبل أن يتلو عليهم، ومن قبل أن ينزل عليه القرآن، ومن قبل، يعني من قبل شيء معين لكنه لم يحدد، نوي معنى عام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في تدل على ماذا يا عبد المجيد؟ في الظرفية، وكأنهم صاروا في الضلال كالظرف المظروف، يعني كانوا منغمسين في الضلال، داخلين في الضلال. وأي ضلال؟ الضلال الواضح المبين. فكانوا في غي وفي جهل عظيم، وكانوا في قعر الجهل، عمق الضلال، لأن قال في، وفي تدل على الظرفية، بمعنى أن الضلال أحاط بهم من كل مكان. فهدانا الله بالرسول صلى الله عليه وسلم، أشرقت أنواره فعم النور كل مكان، العقيدة والأخلاق والسلوك والعمل. فكم من منة عظيمة لرسولنا علينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الله يجزي عنا خير ما جزى رسولا عن أمته.